أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذه الآيات من سورة المجادلة وهي سورة مدنية وفيها شكل من الأحكام وتقدم لنا فيها في أول السورة يعني الظهار وحكم الظهار. ايوه هذا انا ام ترى الذين نهوا عن النجوى قرات هذه الايه ها اي طيب هذه نحن ام ترى الذين نهوا عن النجوى طيب نعد نعم ها فيقول في ايه في ايه الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى ثم وتقدم يعني في ذلك ايه حكم الظهار وأن الظهار حكمه إذا قال الرجل لزوجتي أنت كظهر أمي فإن عليه هي ليست أمه وهذا كلام زور وعليه كفارة عتق رقبة وشرط أن تكون مؤمنة فإذا ما استطاع يصوم شهرين متتابعين فإذا لم يستطع نعم فيطعم 60 مسكينا. وهنا يعني العلماء في هذا كنا ما أمس ما بيناه يعني في مسألة الإنسان إذا قال مثلا أنت كظهر أمي أو قال مثلا في الكتب المالكية أنت محرم علي أو خلية أو برية أو غير ذلك فما الحكم في ذلك؟ يعني المالكية يروا أن في ذلك تقريبا أنها حرام عليه ولا يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره ثم بعد ذلك يطلقها ويتزوجها. وهناك هذا مذهب من المذاهب نعم وقول من أقوال العلماء. القول الثاني أن من حرم نعم زوجته أو حرم أي شيء فهذا تقريبا يعني فيه يعني كفارة مغلظة وهو مذهب إيه الإمام أحمد بن حنبل وهذه الفتوى الآن يعني في القضاة يفتوا بذلك في هذا. القول الثالث أن من قال هي علي حرام نعم لا شيء عليه لأن التحريم والتحليل لله وللرسول وهذا يعني مما يدل عليه قول الله تعالى يا أيها لمن تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحيات. وذكر ابن القيم في هذا الباب تقريبا يعني تقريبا 12 قول للعلماء في كتابه يعني وهذا هو يعني تقريبا يعني هذه الأقوال. ومعلوم أن المذاهب الأربعة يعني مذاهب بها فإذا أفتى مفتم بهذه الأشياء أي فتوى من هذه الفتوى لا يجوز لأحد أن يرده إلا إذا كان يناقش مناقشة علمية نعم ويقول له مثلا إن مثلا التحريم يعني الرسول قال يا النبي لأن لما تحرم إيش الرسول حرم حرم ماريا ماريا إيه يا أمة الله نعم وللرجل أن إيه بجامعة إيه أمثل فهم زعلوا عليه زوجات الرسول خصوصا حفصة تقول وعلى فراشه فقال لها ها إني حرمت فأنزل الله يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاته. وهناك من العلماء من يرى أن التحريم والتحليل لإيه لله سبحانه ورسوله ما في واحد يقول هذا حلال ولا هذا حرام إلا إذا كان عنده نص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه يعني مسألة يعني ما بيناها. ولأجل ذلك وكذلك الفتاوى في مسائل، مثلا يجي إنسان يروح يستفتي مثلا رجل يعني يعمل بمذهب من المذاهب، فإذا أفتى بهذا لا يجوز لإنسان يقوم يرد عليه، ما دام هذه أشياء معمول بها ومتفق عليها. وإذا كان هو طالب علم يناقش مناقشة علمية، فيقول له مثلا أنت تقول مثلا حرام الرسول لما حرم ماريا أو حرم العسل، أنزل الله تعالى عليه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجكم. الحنابلة يقولوا لا، هذه في أغلظ الكفارات. إيش أغلظ الكفارات؟ لأنه في كفارة إطعام عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذه هو. فأغلظ الكفارات هي يعني كفارة الظهار، يعتق رقبة أو نعم يصوم شهرين متتابعين. فالمسائل هذا يعني تقريبا. ثم الآية اللي نحن عليها، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، ومنهم ذول الذين نهوا عن النجوى يعني المنافقون، وكذلك اليهود. فكان اليهود يعني إذا رأوا شخص من المسلمين ماشي كده يقوم هو يجي مع زميله ويتناجى، يقول يساره في أذنه. فالمؤمن هذا إيش يظن؟ يظن أنهم نعم يتآمروا عليه وأنهم يريدوا به الشر. فالله نهاهم عن ذلك، نهوا عن النجوى. مين اللي نهوا عن النجوى؟ اليهود. ونهوا كذلك المسلمون، كذلك المنافقون. مين اللي يتناجى؟ كذلك المنافق، كذلك كان يفعل مثل هذه الأشياء. فقال نهوا عن النجوى، يعني إيش النجوى؟ المسارة يعني. لا وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة ماشين في مكان في البر يعني مسافرين، فلا يجوز لشخصين منهم يتناجوا، يقوم يمسك زميله ويقعد يساره ويخلي الثالث هناك، فإنه يفكر تفكير إنه يعني هذا. فالله اليهود ونهى كذلك المنافقين أن يتناجوا فيه، نهوا عن النجوى. ثم يعودون لما نهوا عن، ثم يعودون لما نهوا عن، ويأمر الله ويتناجون بالإسم والعدوان. إيش التناجي هذا؟ التسارب بالإسم والعدوان. المنافق ما يتناجى بالشيء الطيب، أما المسلم لو كان تناجى بالشيء الطيب بالإسم والعدوان ومعصية الرسول. ثم قال في الآية وإذا جاءوك، يعني إذا جاءك اليهود نعم حيوك بما لم يحيك به الله، يقولوا السلام عليك للرسول صلى الله عليه، أو يا أبا القاسم السام. والسام معناه إما الموت وإما الحجارة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قالوا السام عليك يقول عليك أو عليك، هم وكذلك بعض المنافقين كانوا كذلك يقول مثل ذلك. فهذا فنهى الله عن ذلك. وإذا جاءوك يعني جاء المنافقون وكذلك اليهود حيوك بما لم يحيك. الله حي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالسلام، السلام عليكم، سلام قول رحيم. الرسول كان يقول السلام على من اتبعه، ويسلم على أصحابه، ويسلم على زوجاته إذا دخل عليهم. فهذا هو السلام الذي يلزم يحييك به الله. ثم بعد ذلك اليهود يقول ويقولون في أنفسهم، لأن نحن بنقول السلام عليك معنى الموت عليك أو الحجارة عليك تنصب، والله ما عذبهم. إذن هذا مو نبي، كان نبي كان لازم ينزل علينا العذاب وعشان يبلبل يعني، وإلا عندهم يعني الدليل القاطع أن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وأرسل إلى الثقلين الإنس والجن، وجاء في كتاب الله في التوراة وفي الإنجيل أنه وجاء في كتاب الله يعني اسمه أحمد عيسى قال لهم كده، وكذلك موسى وأخذ الله الميثاق على جميع النبيين إذا بعث محمدا لتؤمنوا النبي. ولذلك كان موسى عليه السلام وإبراهيم يعني مرسل إلى قومه، أما محمد صلى الله عليه وسلم فمرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن. وأن من لم يؤمن بمحمد بعد بعثته ومات فإلى جهنم، لا يرى الجنة بعينه أبدا. وهذا فيه يعني غلط من أغلاط الناس المتعلمين والمثقفين، حتى أن البعض يقول أن الأديان السماوية ثلاثة، دين الإسلام واحد، والدين اليهودي اثنين، والدين النصاري ثلاثة، فهذا غلط. هذا بعد بعثة محمد لازم. والله ذكر وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قال لولا يعذبنا الله بما. إذن هذا ما هو نبي محمد، لأنه كان معاه لازم الله ينتقم لرسوله وينزل عليهم العذاب وينزل. ولولا بمعنى هلا، يعني حرف تحضير. الله ذكر قال حسبهم جهنم، يعني ايه؟ يكفيهم جهنم، يكفيهم ايه؟ جهنم. هؤلاء الذين يقولون للرسول سلام عليك، وعائشة لما قال يعني قال يهودي للرسول السلام عليك قال وعليك السلام وعليك اللعنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة انت ما سمعت انا ايش قلت عليك، في رواية وعليك وفي رواية عليك، يعني معناه ايه؟ هذا يكون ايه؟ عليك. وهذا هو يعني، والرسول لا يقابل الناس بايه؟ بسوء، ولم يكن لعانا ولم يكن مثل هذه الاشياء. قال وتناجوا بالبر والتقوى، امر الله ان يتناجى المسلمون ايه؟ بالبر والتقوى. البر ايش هو؟ كل خصال الخير. وجاء في كتاب الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. كل هذا من إيه؟ من البر. فالصلاة من البر، الزكاة من البر، الحج، الإحسان إلى الفقراء إلى المساكين، أداء كل هذه من البر. وقال الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فهذا يعني معنى وتناجوا البر والتقوى. ما هو التقوى؟ التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا التقوى في كتاب الله. وهذا كثير فيك، حتى الرسول قال اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وأما المؤمنين فتقوى الله معناه امتثال الأوامر واجتناب النواهي والعمل بالأعمال الصالحة وترك المكروهات، وإذا كمان بر زيادة كان يؤدي المسنون والذي فيه الفضل. واتقوا الله الذي إليه تحشرون، معناه امتثلوا الله الذي إليه تحشرون، يعني إيه؟ يوم القيامة تحشرون. فإن الناس عندما ينفق إسرافيل في الصور يحيى الناس جميعا من قبوره كلهم، ويجتمعون في مكان ويحاسب الله كل إنسان على عمله، فإن عمل خيرا في هذه الدنيا وجد خيرا، وإذا لم يجد ما عمل خير وجد. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأتي بالعبد ويقرره بذنوبه ويخلو بينه وبين ربه، ألم تفعل كذا؟ فيقول العبد نعم. ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ فيعترف بهذه الذنوب كلها. ثم وكان الناس ما يذر عنه، فيقول إني سترتها عليك في الدنيا وسأسترها عليك في الآخرة، فيغفر الله له. وهذا معلوم البر، ويكون هذه المعاصي يعني ما هي الشرك، يعني معاصي ايه؟ ذنوب. ثم قال انما النجوى من الشيطان، النجوى هذه مسارره الانسان للاخر في اذنه، يجي في عند اذنه، هذه ايه؟ من عمل الشيطان. والشيطان هو اللي امر بها عشان يحدث ايه بين المسلمين وبين المنافقين وبين الكفار، فكان اليهود يفعلون ذلك إذا إذا رأوا شخصا من المسلمين يمشي في مكان قام أخذ زميله وتناجى، فهذاك المسلم يعتقد أنهم إيه يتناجوا عليه ويفكروا في أمره إلى غير ذلك، فكان لذلك نهى الله، فنهى الله ذلك ويجب عليه. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الآخر، يكون ثلاثة أشخاص ماشيين في مكان، خصوصا إذا كان يعني في خارج يعني في السفر أو في أي مكان أو في الصحراء، فيقوم يمسك زميله ويتراجع ويخلو الثالث هناك واقف. لكن لو كانوا أربعة كيف؟ لو كانوا عشرة كيف يتناجوا؟ لا بأس بذلك. وهذا ثبت في الحديث، وهذا ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى. ليحزن الذين آمنوا، ليحزن الذين وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. النفع والضر بإيه؟ يعني إذا ما أراد الله أن يضره بشيء ما يمكن أبدا. فبإذن أبدا وليس بضارهم شيئا إلا ولذلك يمسك الله بضر فلا كاشفه، يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. ثم قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله أصله إيه؟ فليتوكل المؤمنون على الله، كده أصله على الله، هذه جار مجرور متعلق بالفعل المضارع، ولكن قدمه ليدل على الاختصاص، يعني التوكل يكون على مين؟ على الله سبحانه، يعني الاعتماد مع الأخذ بالأسباب، ليس معناه بس يعتمد على الله نعم ولا يأخذ بالأسباب، لا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني الطير نعم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا. فالطير عندما يطلع الفجر دغري يخرج من وكره ويروح يدور في هذا، ثم بعد ذلك يرجع في آخر النهار وتمشي على بعض الطيور، يعني خمس حبات من الحنطة تكفي، وهذا عشر حبات خلاص. ولو كان جلس في عشي لمات، فلذلك يابد أخذ من الأسباب، والذين لا يأخذ بالأسباب. ولذلك الإنسان مثلا في هذه الدنيا يعمل الأعمال الصالحة، يوحد الله ويصلي ويزكي ويصوم ويحج، فبهذا نعم يجد الخير ما يفعل هذه الأشياء فيجد غير ذلك. فإذا على الله فليتوكل المؤمنون ومعلوم دائما الجار والمجرور والمفعول إذا قدم يدل على الاختصاص. فلذلك مثلا الله يقول في سورة إياك نعبد وإياك نستعين، إيش معنى كان نعبدك ونستعينك؟ فعل مضارع وفاعل ومفعول، ثم قدم إيه وكثير هذا نعم وإلى ربك فارغب، أصل ارغب إلى ربك. وهذا موجود بكثرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. عشان ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، وهذا يا أيها الذين آمنوا هذه يا أيها الذين نداء بالإيمان، وهذا لا يوجد في ايه في السور المكيه، يعني السور المكيه الموجوده في القران التي هي كثيره جدا لا يوجد فيها يا ايها الذين امنوا ابدا. سوره مكيه فيها يا ايها الذين امنوا ما في، ها فيها يا ايها الناس. وكذلك السور المدنيه فيها يا ايها الذين امنوا، مثل هذه السوره ومثل الممتحنه ومثل يعني تقريبا العشر، وكذلك الصف، وكذلك سورة الطلاق وسورة التحريم موجود في ايه في السور. واما حدث عن سورة البقرة وسورة آل عمران فحدث عنها تأثيرة يعني مثل ناداهم باسم الإيمان. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، يعني تفسحوا معنا وسع شوي عشان يجي ايه أخوك. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الأول إذا رأوا بعض الناس جايين وهم جالسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يساعد، يعني وأنزل الله تعالى هذه الآية تفسح في المجاز، يعني افسح لي. وبعضهم فسرها بآية في الجمعة، يوم الجمعة لما يجلس هو، نعم يجلس كذا يقوم إيه، فأمر الله عباده المؤمنين أن يتفسحوا في المجال، يعني يفسح لأخيه المسلم ويجلسه في وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يدارسون كتاب الله، نعم، إلا حفتهم الملائكة. فلذلك مثلا مجالس العلم سواء كانت في بيوت أو في مساجد أو في محاضرات، فهذه تقريبا هي المجالس المأمور بها، بخلاف المجالس الذي فيها اللغو وفيها هذا، فهذه ليست إيه لكم تفسحوا في المجالس. فبعضهم فسروا بإيه؟ بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مجلس رسول الله كله بركة وكله فائدة، فكان أصحاب رسول الله يحرصون على الاجتماع في هذا المجلس ويجلسون. فإذا جاء بعضهم يقوم إيه يتوسع، يعني ما كأنه يحب أنه يتوسع، فأمر الله عباده أن يتوسع. وكذلك في يوم الجمعة كذلك يعني يفعل مثل هذا، فأنزل الله تعالى هذه. وجاء في الأحاديث كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعني لا يفرق بين الرجل نعم وزميله في المسجد إلا بإذنه. فإذا جاء والمسأل ضيق يجلس خلف، فإذا قامت الصلاة يعني تقريبا يتوسع الناس. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام يعني تقريبا الآن يجي مثلا في أيام الزحام رب كأن الله يوسع، يقولوا مثلا مكة يعني يصلوا فيه مليونين المسجد الحرام، هنا المدينة يمكن يقول مليون ونصف، يعني مليون ونصف إيه كأن الإيه. وهذه أشياء يعني موجودة. وكذلك الآن في عصرنا هذا في المحاضرات، يعني بعض الجامعات يمكن يكون 4,000 5,000، ومعلومة المحاضرات ما هي في يعني لهم كراسي ولهم نظام ولهم غير. المساجد زي ما شفت الآن، يعني مسجد تجد إيه فيه يعني. فهذا أمر من رب سبحانه وتعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فسحوا يفسح الله لكم، يعني من جنس العمل، أنت وسحت أخيك الله يفسح لك إيه نعم نعم يوم القيامة في الجنة، ويكرمك ويدخل عليك. من يسر على معسر يسر الله عليه، أنت يسرت على معسر فربنا ييسر عليه، الجزاء من إيه من جنس العمل. وإذا قيل انشزوا يعني قوموا من مكانه، والقيام هذا يكون إيه في الجهاد، يعني قالوا لك أخرج إلى الجهاد، خصوصا إذا عينه الحاكم الشرعي فلازم إيه يذهب إذا عينه يا فلان. وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات يأمر بعض الصحابة نعم أن بأشياء فليس له يعني كلام في هذا الموضوع. وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان نعم في الخندق، وكان الخندق تقريبا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حفر الخندق، وجاءت قريش من جهات وهذا، فحتى المنافقين رجع عما كان، لأن الرسول كان اتفق مع اليهود الموجودين في المدينة أنهم يكونوا على عبادتهم ولكن لا يكونوا ضد رسول الله. فأول ما يكون يعني بنو قينقاع، بنو قينقاع هذول كانوا تقريبا يعني يسكنون تقريبا في غرب المدينة، يعني زقاق الطيار وأرض محبة وهذه المحبة، وكانوا سوا هما. فبعدما كانوا مع رسول الله بهذا نقضوا العهد، فنقضوا العهد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نقضوا العهد، نعم، لأن الرسول طلبهم بأن يعينوا في دية الرجل الذي قاتله بعض العرب. فكان الرسول جالس تحت عمارة بيت من بيوتهم، فقال بعضهم ما تجد محمد إلا واحد يأخذ صخرة من هذا ويرميها عليه. فجاء الوحي إلى رسول الله وقام. ثم بعد ذلك أجلاهم الرسول من المدينة، ثم كذلك بنو النضير كذلك خانوا العهد، فأجلاهم الرسول من المدينة وأمرهم أن يأخذوا الشيء الذي يعني يستطيعون أخذه. وأنزل الله فيهم سورة الحشر، سبح لله ما في السماوات والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ذلك، حتى وأمرهم أنهم لا يأخذوا إلا الأشياء التي يحملها. معلوم الإنسان لما يسافر في ذلك الوقت يحمل إيه؟ يحمل مثلا يعني إن كان عنده ذهب يأخذ، عنده بعض الأشياء الجميلة يأخذها، طعام يأخذ، أما البيت حقه البستان حقه يجي يسوي فيه خليه. وكل هذه صارت إيه؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. وذكر الله ما أفاء الله على رسوله فما أوجستم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله صلى الله عليه وسلم. ثم بنو قريظة كانوا كذلك أشد، والرسول نعم حاصرهم، ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله أن يحكم فيهم سعد بن عبادة. فكان سعد بن عبادة يعني مريض وجاء فقال قوموا إلى سيدكم، فقاموا إلى سيدي وأنزلوه. فقال له ما تحكم فيهم؟ قال أحكم أن يقتل الرجال كلهم البالغين نعم ويسبى أموالهم. فقال له الرسول أيدل هذا الحكم؟ إن هذا الحكم الذي حكمت به حكم الله من فوق سبع سماوات. وقتلوا كلهم على حفر لهم أخاديد وهلكوا. وبعد ذلك الإسلام بدأ يتقوى حتى ما مضت سنوات. في السنة الثامنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة ويقول ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قال أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان الرجال البالغين هذول يصيروا إيه؟ يقتلهم أو يرقهم يصيروا عبيد إيه؟ ولكن هم قالوا نعم أخ كريم وابن أخي إتهم العمنا. فعفى عنهم رسول الله صلى الله. ولذلك يعني المسلمون إذا قاتلوا الكفار يعني لهم ثلاثة أشياء، إما يأخذوا الفداء وإما نعم يقتلوهم وإما العفو. وهذا في كل يعني قال فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها. وكذلك الرق هذا يكون سواء في اليهود والنصارى أو في العرب، لأنه ثبت يعني القرآن حتى يعطوا الجزة عن يد وهم صاغرون في إيه؟ في اليهود والنصارى. ولكن ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرق بعض العرب بني المصطلق وهم ناس عرب دول. فإذا الكفار هو هذا حكم الله فيه. فإذا عفى عنهم الإمام ورأى ذلك فيه مصلحة فهذا. ولذلك المسلمون صاروا يدخلون في الإسلام بعد فتح مكة وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد عمر وفي عهد أبي بكر الصديق وفي عهد بعدما رجع عن الردة يصح. وإذا قيل انشذوا فانشذوا يعني إيه؟ يعني اذهبوا إيه؟ للجهاد. يرفع الله الذين آمنوا منكم. ومعلوم أن يرفع الله الذين آمنوا منك. معلوم المؤمن له رفعة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين. الذين أوتوا العلم درجات. ومعلوم الناس درجات تختلف. جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعض المؤمنين يعني يتراءون في الأفق مثل ما يتراءى الإنسان الكوكب الدري. يعني مثلا رجل في طبقات في الجنة عالية مرة ينظر إلى تحته زي ما الإنسان ينظر إلى إيه نعم إلى هذا يعني كأنه صغير. ودرجات المؤمنين تختلف. ودرجات الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأولي العزم من الرسل وغيرهم والمؤمنون من الصحابة رضوان أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وكذلك المهاجرين وكذلك الأنصار. ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الذين أنفقوا يعني وقبل صلح الحديبية أفضل من الذين أنفقوا بعد صلح الحديبية. ومعلوم صلح الحديبية متى حصلت؟ عام 6 من الهجرة. بعد عام 6 من الهجرة صدت قريش رسول الله على دخول مكة، فاتفق معهم على شروط 10. من تلك الشروط 10 أنه لا يدخل مكة في هذا العام وينحر هجيه ويعود، وفي عام 7 يدخل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة يمكث 3 أيام ثم يخرج. وفي هذا فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني التي هي الذين أنفقوا قبل صلح الحديبية أفضل. فلو واحد أنفق مثل أحد ذهبا من بعدهم لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيب، والمد هو ربع الصاع، والنصيب يعني نعم ثمن الصاع. فهذا ولذلك مثلا يعني الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كأبي بكر وعمر وعثمان والمهاجرين هذول لهم درجة عالية جدا. ولذلك جاء الله في كتاب الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضوء إلى آخر الآيات التي في هذا. فالمهاجرون أفضل، دائما الله يقدم المهاجرين على الأنصار. سارعوا إلى مغفرة وجنة عرضها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالمهاجرون هذا. ومع الأسف الشديد يوجد بعض فرق إسلامية يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنهم ارتدوا، وأخذوا ذلك ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعظمهم مرة ثم يردوا. هذا يقع على المنافق، لأن المنافق إيش يسمى؟ صحابي. عبد الله بن أبي بن سلول إيش اسمه؟ لأنه يروح يخرج مع الرسول إلى الجهاد، يروح المسجد يصلي وهو في جماعة معه من جنسه. والله ذكر المنافقين أنهم في الظاهر أنهم مسلمون. إيش النفاق؟ هو أن يظهر الإسلام ويخفي الكفر. والنفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي هذا زي عبد الله بن سلول وأمثاله، هذا لأنه يرى أن الرسول ما هو صادق، أنه كذاب وأنه كذا، فهذا أبدا. وهناك نفاق عملي، نفاق عملي وهو كما جاء في الحديث آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر. هذا ما هو كفر، اللي يكذب ما هو كافر. فلازم يكون النفاق يكون على قسمين، والذين أوتوا العلم درجات يعني. ولذلك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله بما تعملون خبير. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، وبرضو ناداهم باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. من اللي يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي؟ المؤمنون. من اللي يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله ويعمل به؟ هم المؤمنون. وهذا موجود في كتاب الله في كل السور المدنية. إذا ناجيتم الرسول، يعني إيه؟ ساررتم الرسول. إيش المناجات؟ المسار. يجي إنسان إلى أذن الإنسان ويسارره بشيء لا يسمعه أحد، فهذا هو وكان في أول يعني فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني كان في أول. بعضهم يقول أن هذا قبل قبل الزكاة، لأن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة. أما الآيات اللي فيها نعم يعني إعطاء المال للفقراء والمساكين فهذا تقريبا ما كان زكاة. بعدين الزكاة ثبتت في المدينة وجاء الزكاة يعني. يقولوا قبل الزكاة كان هذا، قبل الزكاة كان لازم الإنسان يبغى يناجي الرسول يقدم صدقة يعني. وما من فعل بهذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ما حد فعل بهذا إلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فناجى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بدينار، وفي بعض أنه ناجى الرسول مثلا دينار وصرفه إلى دراهم، وناجى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني قبل أن يناجي يقدم هذه الصدقة للفقراء والمساكين، ذلك خير لكم، ذلك خير لكم. يعني من عمل بهذه الآية هو علي بن أبي طالب رضي الله، وهو نعم صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإذا ما وجد، لأنه هذا يشق على الناس، وخصوصا في ذلك العهد، عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو بعدين مثل العهود الذي جاءت مثلا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، كانت الفتوحات تأتي، حتى أن عمر بن الخطاب عين لكل إنسان من المهاجرين راتب شهري، راتب شهري يأخذه في آخر السنة أو في آخر الشهر أبدا. وأنصار كذلك عين لهم، يعني صار وأما في أول يعني يجب يمكن ضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخله إلى بيتي ولا يجد له حبات من تمر ولا يجد له فراش إلى غير ذلك، ولكن بعد ذلك أصبح المسائل يعني تغيرت. فإن لم تجد فإن الله غفور رحيم، يعني فإن لم تجد فإن الله، إيش الغفور؟ معناه الساتر، ومن ذلك المغفر الذي يلبس في الإيه في الحرب. إيش المغفر؟ معناه يعني شيء من حديد كده، في هذا لو طعنوا بإيه بالرمح بالهذا ما يدخل فيه. ورحيم هذا يعني إلا فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ومعلوم رحمة الله تسع كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء. وجاء في الحديث أن رسول الله إن الله له 100 رحمة، أنزل واحدة نعم في الدنيا بها يتراحم الناس كلهم، حتى البقرة لا تدعس ولدها، حتى اللبوة ما تدعس ولدها، ترفع حافرها عن ذلك. وتنتهي الدنيا وهذه الرحمة ما انتهت، وتعاد إلى إيه؟ إلى 99. ولذلك قال ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله وسعت إيه؟ كل شيء. ثم قال أشفقتم، يعني أخفتم، يعني هذا يكلف كل ما إنسان يبغى يناجي رسول الله يقدم صدقة، والصدقة هذه قد تكون دينار وقد تكون أقل. وفي ذلك الوقت يعني ليس عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، وإلا بعد ذلك. وهذا يعني زي ما القرآن ذكر أن دين الإسلام هذا سيعلو على جميع الأديان، ولذلك الآن في عهد الرسول في المدينة هكذا، بعدين في عهد أبو بكر حارب المرتدين ومانع الزكاة، فعهد عمر توسط حتى وصل الإسلام إلى إيه؟ إلى الصين. فين مكة وفين المدينة وفين الصين؟ الصين معروف يعني بعيدة يعني جدا هذا، والصحابة وصلوا إلى الصين. فقال أشفق أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني إيه؟ أخفتم، هذا معناه. إذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، يعني يكلفهم هذا ويتعبهم، فتاب الله عليه. فأقيموا الصلاة، يعني إيه؟ أدوا الصلاة في أوقاتها، نعم مع الإمام هذا هو أكمل ما يكون. فأقيموا الصلاة، وإقامة الصلاة هي أي الصلوات؟ الصلوات الخمس، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العباد، يعني ما فرض الله على عباده إلا 5 صلوات على العباد، وأما ما زاد على ذلك فهو إما سنة، وإما كبعض العلماء يروا أنه سنة مؤكدة زي الوتر وزي ركعتي الفجر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يترك ركعتي الفجر ولا الوتر أبدا، لا في حضر ولا في سفر. وأما الصلوات التي يعني الراتبة فإنه كان في السفر لا يصليها، في السفر يعني أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر وبعد المغرب ركعتان، هذا كان. وأما هذا فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصلي هذا. حتى سئل الرسول يعني كم كان يصلي في كل ليلة؟ 11 ركعة. يقول وسئلت عائشة أربع فلا تسع من حسنهن وطولهن، ثم أربع فلا تسع من حسنهن وطولهن، ثم ثلاث. هذا كان إيه. ومع ذلك ثبت أن بعض من الصحابة وبعض من التابعين كانوا يصلوا يعني صلوات أكثر من ذلك، فلا بأس أن الإنسان يعني ثبت أن بعضهم كان يصلي يعني 20، وموجود في الموقع أن بعضهم كان يصلي في الليل نعم 30 أو أكثر أو أقل، وأقل ذلك يصلي ركعة. فإنه جاء في الحديث من أحب أن يوتر فليوتر إيه بواحدة أو ثلاث أو خمسا أو سبعا أو تسعا. والمسلمون حتى رسول الله كان مرات يوتر بإيه بتسعة أو بسبعة. مثلا الرسول سافر إلى الجهاد وعاد من الجهاد، يجي إيه بشر يصير تعبان. الإنسان لو سافر الآن بالطائرات يجي تعبان، صلي إذا سافر بالبعيض ولا بالحمار. هذا هذه أشياء يعني وجاء في الحديث يعني السفر قطعة من العذاب. وهذا مهما يعني الإنسان سافر، وخصوصا إذا كبر سنه وضعه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عمره 63 سنة. وآتوا الزكاة وأدوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله. والله خبير بما تعملون، يعني مطلع على جميع أعمالكم، وسيحاسب كل إنسان على عمله يوم القيامة. وجاء في الحديث أنه يخلو بعبده المؤمن ويقول له ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل، فيعترف بهذه كلها. ثم بعد ذلك يقول الله له إني سترت عليك في الدنيا وسترت عليك في آخر ويغفر له. وهذه الآيات يعني تقريبا من سورة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.